بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا في مسائل حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. جاء في رواية أولاهن وأخرى أو أخراهن بالتردد، جاء بالتردد أولاهن أو أخراهن، وقوله أخراهن شاذة، فالصحيح في الحديث أولاهن بالتراب، أما زيادة أخراهن فشاذة، شذ بها المعتمر بن سليمان، وخالف عددا من الثقات الذين رووا الحديث بلفظ أولاهن بالتراب. والحديث يصحح الإمام الألباني بهذه الزيادة، وحمله وأخذ بعضهم من هذه الزيادة أنه لا مانع أن يكون التراب في أوله أو في وسطه أو في آخره بناء على هذه الزيادة أو أخراهن. فهنا مسألة: هل يشترط أن يكون التراب في أوله، وهل يجزئ أن يكون في وسطه أو في آخره؟ اختلفوا في هذه المسألة، وظاهر الحديث يدل على الأمر بفعل ذلك في أوله، فعل ذلك في أوله، ولكن يجزئ أن يكون في بعض غسلاته، يجزئ لو فعله في بعض غسلاته في وسطه أو في آخره يجزئ، لأن القصد هو وضع التراب في هذا الماء وخلطه حتى يحصل المقصود من الأمر في الحديث. مسألة: هل يصح غسل الإناء من نفس الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ من يجيب على هذا السؤال؟ هل يصح غسل الإناء من نفس الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ من لم يتضح له السؤال؟ كلب ولغ في إناء، وهذا الإناء فيه ماء، هذا الماء هل يصح أن يستعمل وأن يغسل هذا الإناء من نفس هذا الماء، بحيث يصب الماء إلى إناء آخر ثم يغسل به الإناء الذي ولغ فيه الكلب، يغسل به الإناء سبعا؟ من يجيب؟ نعم يا عبد الملك، لا يصلح. لماذا؟ لأنه ولغ فيه. ومن يخالف يا عبد الله؟ نعم، فيه نجاسة، قال عبد الله. هل يوجد مخالف يا عبد القيوم؟ الجواب عليها مبني على ما سبق. إذا كان العلة، إذا كانت العلة من غسل الإناء المراد بها التنجس كما قال بها الجمهور، فيكون الماء متنجسا إذا كان قليلا، يكون متنجسا، أما إذا كان كثيرا فلا يكون متنجسا. أما على القول بأن العلة في غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب تعبدية محضة، فإنه يشرع أن يغسل الإناء ولو كان قليلا من نفس ذلك الماء، هذا على القول بأن العلة تعبدية. فهمتم المسألة؟ نعم. الذين قالوا بأن العلة هي النجاسة قالوا إذا كان كثيرا فيشرع، لأن الماء الكثير كما جاء في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. قالوا أما إذا كان قليلا فإنه يصير نجسا، لا يشرع غسل الإناء منه. كيف يكون غسل الإناء بالتراب؟ كيف يكون؟ نعم، قيل يخلط التراب بالماء، يخلط التراب بالماء ويغسل، وقيل يوضع التراب ثم يصب الماء ثم يخلط، كله سائر. هل يصب الماء الذي ولغ فيه الكلب، هل يصب فلا ينتفع به حتى ولو كان كثيرا؟ نعم يا عبد الله. من يجيب أيضا؟ هل يصب الماء يرمى به؟ وكيف بحديث الأمر بإهراقه، إهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرقه، فكيف الإجابة على هذا يا ناصر؟ من يجيب أيضا؟ أين يجيب؟ أحسن يا أبا عبد الرحمن، هذه الرواية شاذة، من شذ بها؟ نسي، نسي، من يجيب؟ طيب ما الذي شذ بها؟ غير نجيب. طيب عبد الله، من شذ بها؟ يا عبد القيوم، علي بن مسهر، فليس العمل عليها. مسألة، إذا وقع الكلب هو كله في ماء، هل ينجسه؟ في بركة مثلا، في خزان ماء، هل يصير هذا الماء نجسا؟ الآن هو ما ولغ فيه، فهل يكون نجسا؟ نعم يا أيمن، كيف تفصيل؟ يعني الآن أنت لو رأيت كلب، نعم لا بأس، إجابة صحيحة، لكن أنا أسألك يا أيمن، خزان ماء من هنا إلى الباب، جاء كلب واغتسل فيه ولعب فيه وعبث فيه ثم خرج، يعني هل ستتوضأ منه؟ من يخالفه؟ نعم، من يخالف أيمن؟ بالاتفاق، إذا كان الماء كثيرا بناء على التفصيل السابق، وأما إذا كان متغيرا بأحد أوصافه فهو لا شك سيتغير، الكلب سيبول وسيحصل الولوغ وأكثر من الولوغ، ربما يتغوغ، يصير الماء متقدرا، يصير الماء متقدرا، لكن هل يصح أن يستعمل في الطهارة؟ إذا كان كثيرا فعلى التفصيل الذي مضى، أما إذا كان متغيرا ولو كان كثيرا، ولو كان كثيرا فإنه لا يتطهر به، لأنه قد يبول، وكما ذكرنا سابقا أن بعضهم نقل الإجماع أن بول الكلب نجس، ولغ الكلب في طعام جامد، ولغ الكلب في طعام جامد هل ينجسه؟ ونحن قد ذكرنا هذه المسألة، لكن من باب المراجعة، كأن يكون ولغ الكلب في سمن، أو يكون مثلا في تمر، أو يكون في فواكه، أو في طعام ليس مائعا، فهل ينجسه؟ نعم نعم يا عبد الله، يزال موضع، يزال موضع الولوغ وينتفع، يعني الآن هذا باب واسع، فقد يكون مثلا عندك قطعة ثلج كبيرة، جاء كلب ولغ، فهل نقول هذا الثلج صار نجسا لا ينتفع به؟ الجواب يزال ذلك الموضع. هكذا عندك جراب من تمر وجاء الكلب وولغ، هل نقول التمر صار متنجسا؟ ينزع ذاك الموضع وينتفع به. أيضا عندك فواكه، جاء الكلب وبطش هذه وهذه، فهنا كيف تفعل يا عبد الملك؟ عندك كيلو رمان، أو نقول برتقال، أو تفاح، جاء الكلب وولغ فيها، فأنت لا تدري أيها الذي وقع عليها الولوغ ومن غيرها، فكيف تفعل؟ ترمي به بذاك الذي اشتريته؟ ها كيف إذا كان قليل؟ قد معك يعني كيلو، حتى ولو قلنا ثلاث حبات، ولو قلنا حبتين، ترمي بها؟ من يجيب؟ ها نعم، إن كان برتقال يغسله كم؟ سبع مرات أولاهن بالتراب، ها سبع مرات أولاهن بالتراب، كم من الإجابة؟ قال نعم، الله أكبر، هذا فقه لا نظير له. طيب ها من يخالفه؟ نعم، سبع مرات يغسل البرتقال أولاهن بالتراب، فكيف يفعل؟ كيف يفعل؟ نعم، يرمي بها. هو لم يهشها، وإنما مجرد يلغ بلسانه. فكيف ستفعل يا داود؟ تزيل القشرة وتأكل، يشرع هذا؟ نعم نعم يشرع هذا، لكن لو غرس أضراسه وأسانه في ولوثها فهذه ترمى، هذه ترمى. لكن إذا كانت يا داود تفاحة فكيف ستفعل؟ تغسلها. نعم منسى. طيب كيف تفعل؟ تغسلها. طيب تغسلها سبع مرات أولاهن بالتراب خاص بالإناء، فكيف تفعل؟ عنده حلول داود الهندي، قال يقشر هذا السكين وأكل. نعم يا عبد الله، يزيل مكان الملوغ. الآن ما تدري هي تفاحة، ما تدري يعني أي مكان ولغ فيها الكلب. نعم من حيث الحكم لك أن تغسلها، تغسلها وتنظفها وتأكل من حيث الحكم الشرعي. لكن النفس تعاف، النفس تعاف هذا، إلا من حيث الحكم الشرعي لك أن تزيل. أما إذا كانت مجرد القشرة في البرتقال أو الرمان تزيل القشرة وينتفع بذلك المأكول. هذه مسائل قد تحصل. طيب فهنا سؤال، سؤال عجيب. إذا ولغ الكلب في عمامتك كيف ستفعل؟ تغسلها سبع مرات أولاهن بالتراب، تخرج مباشرة من السكن، تبحث لك عن دبة تراب وإناء وتغسلها، من يخالفه؟ نعم يا محمد، تغسلها بدون تراب. طيب قال تغسلها بدون تراب بالماء والصابون، فمن يخالفه؟ فمن يخالفه فيقول يغسل العمامة بالماء والتراب؟ من يقول بهذا القول؟ أنت. يغسلها بالماء والتراب، من يرفع يده؟ عبد الملك. يغسل مكان ولغ الكلب بالماء والتراب. طيب السؤال عنده، لو ولغ الكلب في يدك أو في قدمك، أي عبد الملك، أو في قدمك. الآن أنت قلت لو ولغ في العمامة يغسل العمامة أو يغسل موضع الولوغ سبعا أولاهن بالتراب. طيب وأنت لو ولغ الكلب في يدك تغسل يدك سبعا أولاهن بالتراب، ما الفرق؟ العمامة مرة. الجواب على هذه المسألة، الدليل ورد في الإناء فلا يتعدى إلى غيره ولا يتوسع. العمامة تغسلها بالماء والصابون وكفى، وهكذا يعني على التفصيل فيما يتعلق بالمأكولات وما كان جامدا. فبعض الأشياء قد تجمد في الثلاجة فيأتي الكلب ويحصل الولوغ في هذا الطعام بأنواعه، أشياء كثيرة تجمد أو توضع في الثلاجة يزال من ذلك المكان مكان الولوغ وينتفع. أما إذا كان مائعا سائلا هذا الطعام، إذا كان سائلا فبعضه يكون سائل مرة بحيث يختلط مباشرة اللعاب، هذا يرمى به. أما إذا كان مائعا ثخينا يزال مكان أو موضع الولوغ وينتفع به، لكن في الغالب ما يعني ما سيهتدي ولا سيعرف موضع الولوغ. فهنا نرجع إلى التفصيل الأول، إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا ينتفع به، أما إذا كان قليلا يرمى به. طيب الآن الكلام في المسائل المتقدمة فيما يتعلق بلعاب الكلب وسؤر الكلب، فهل آثار غير الكلاب تدخل في هذا الحكم؟ سؤر غير الكلب هل هو نجس؟ هنا صورة المسألة. نعم. أما ما يؤكل لحمه فبالإجماع أنه طاهر. الأبقار، الأغنام، الإبل، سؤرها وبولها وروثها طاهر. أما ما عداها سؤر السباع فقد اختلفوا، فكان بعض الصحابة يرى أنها ليست بنجسة، إذا ولغت فإنها لا تكون نجسة. قال بهذا بعض الصحابة سؤر الحيوانات والسباع. السباع ما هي السباع؟ ما تعرف السباع؟ هي التي نعم الذئاب، بس كل ذئاب. نعم السباع هي التي تفترس الحيوان وتبطش كالأسد كالنمر كالفهد نعم كالذئب، هذه كلها سباع، كل ذئاب. والمسألة كما سمعتم فيها خلاف، بعضهم يقول بأنها نجسة، والذي يظهر أن الدليل ورد في الكلب، دليل ورد في الكلب لم يرد في غيره، مع وجود هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع حصول هذا الأمر، فغير ممكن أنه ما سيحصل أن الحيوانات والسباع الغير مأكولة أنها ما سيكون منها ولوغ وغير ذلك. فإذا القول في هذه المسألة هو أن الدليل قد ورد في ولوغ الكلب فلا يتعدى إلى غيره. ومما يدل على ذلك أيضا، مما استدلوا به أن الدليل خاص في ولوغ الكلب، قالوا الهرة. الهرة جاء في حديث أبي قتادة، في حديث أبي قتادة نعم عند الترمذي وأبي داود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. ومناسبة هذا الحديث، حديث أبي قتادة، هو أنه أراد أن يتوضأ فجاءت هرة فشربت من هذا الوضوء، فقام وتوضأ من نفس ذلك الماء، فتعجبت ابنته أو امرأة من أقاربه تعجبت، فقال تتعجبين من ذلك؟ أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وفي رواية من الطوافات عليكم. الحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله. فإذا الخلاصة في مسألة سؤر السباع أن مذهب المالكية والشافعية أنها ليست بنجسة وهو الصحيح، خلافا للحنابلة والحنفية الذين قالوا بنجاسة آثار السباع، قالوا قياسا على الكلب. مسألة الخيل، سؤر الخيل، سؤر الخيل هل هو طاهر أم نجس؟ نعم. الخيل سؤره لعابه هل هو طاهر أم نجس؟ طاهر. لماذا؟ هل يؤكل لحمه أو لا الخيل؟ الخيل يؤكل لحمه؟ تأكد. كيف؟ من يساعد فيأتي بدليل؟ ما شاء الله. نعم نعم. أن بعض الصحابة أكلوا في بعض الغزوات الخيل. أكد. تأكد أو لا؟ نعم. حديث أسماء أنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا منه. فالخيل يجوز أكله، يجوز أكله، وأكله يعطي قوة وطاقة وحرارة في البلدان الباردة التي تنزل فيها الثلوج كروسيا وغيرها، كما ذكر شيخنا يحيى أنهم يكثرون من أكل الخيل لأنه يعطي حرارة في الجسم ويعطي قوة وتحمل. لطالما وهو يجوز أكله. فهل هناك خلاف في المسألة أن سؤره طاهر أم غير طاهر؟ بعد أن علمنا أنه يشرع أكل لحم الفرس، فهل هناك خلاف في سؤره هل هو طاهر؟ لا نعلم خلافا. أحسنت. الجواب في المسألة إيش؟ إجماع. نعم لا خلاف فيها، قد نقل بعضهم يقول هو قول الجمهور، بعضهم يقول هو قول الجمهور. طيب بقي ما يتعلق بالحمار، سؤر الحمار هل هو نجس؟ فيه خلاف. تأكد يا أيمن. نعم فيه خلاف، والصحيح أن سؤره غير نجس، وأن ليس بنجس، وأن نعم نجس. ما الدليل؟ أنه لا يؤكل لحمه. قاعدة ما لا يؤكل لحمه هل مطلقا نجس؟ لعابه وبوله وروثه خلاف بين أهل العلم، خلاف. وإنما الاتفاق والإجماع فيما يؤكل لحمه أنه طاهر، وأما فيما عداه فخلاف. والصحيح أنه ليس بنجس، أن لعابه ليس بنجس الحمار، وعلى هذا أدلة كانوا يستخدمونها. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين في ذلك أمرا، والأدلة كثيرة أنهم كانوا يستخدمون الحمير. وهكذا لما النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لما جاء ذلك المنافق ويعتذر، كان سؤر الحمار يعني ربما يقع عليه، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في المسألة حكما، إنما ثبت عن ابن عمر أنه كان يرى الكراهة، يرى يعني يكره أن يتوضأ من سؤر الحمار، كان يؤكل لحمه. نعم طيب نقرأ الحديث وغدا نعلق، إلا قد دق الباب. أرى العزاب نفوسهم تهوى إلى دق الباب. ها فإذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.